أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وثوابت نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له ضد ولا ند، وليس له شبيه ولا كف، وليس له عديل ولا مثل. كل شيء خاضع له، وكل شيء قائم به. غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقائدنا محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أرسله المولى جل جلاله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذه اللحظات النورانية المباركة مع أعظم ومع أجل ومع أقدس اسم في هذا الوجود. نقف مع اسم الله جل جلاله، هذا الاسم الجليل الذي ورد في القرآن الكريم 2667 مرة في غير البسملة. هذا الاسم الذي هو علم للذات الإلهية المقدسة، الواجب الوجود، الذي يلجأ والذي يفزع إليه جميع الخل في المهمات وعند المصائب والشدائد، الذي يتوجهون له بالعبادة، يتوجهون له بالدعاء، فيغيثهم إذا استغاثوه، ويجيبهم إذا دعوه، ويلبيهم إذا نادوه. هذا الاسم الذي جمع كل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، والذي يقول عنه الإمام علي عليه السلام: الله، الله أعظم اسم من أسماء الله، لا ينبغي أن يتسمى به غيره. فهل عرف المسلمون ربهم؟ هل عرفوا لمن يركعون؟ وهل عرفوا لمن يسجدون؟ هل عرفوا لمن يدعون ويتضرعون؟ هل عرفوا لمن يزكون ويصومون ويحجون؟ الله جل جلاله يخاطبهم ويناديهم على مر الزمان والمكان، يناديهم قائلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهل علم المسلمون؟ هل علموا أنه لا إله إلا الله حقا؟ هل عرفوا ربهم حق المعرفة؟ فأول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أي صفات المخلوقين، نفي صفات المخلوقين عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرن، ومن قرنه فقد ثنى، ومن ثناه فقد جزأ، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه. هذا هو رب العزة والجلال جل جلاله. إن الكثير من المسلمين اليوم وللأسف لا يعرفون ربهم المعرفة التي أرادها سبحانه. أصبحت صلتهم بالله جل جلاله صلة جوفاء لا تحمل أي معنى من معاني التقدير، ومن معاني الإجلال، ومن معاني التنزيه، ومن معاني الحب. ذلك لأنها معرفة سطحية، معرفة تقليدية. ولهذا وقع من وقع في تشبيهه وفي تجسيمه وفي تحييزه بالأمكنة وفي نسب الظلم والعبث إليه تعالى عن ذلك. وقد حذر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذر من ذلك أشد التحذير، فقال: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى، وعن التفكر لكتابه، والتفهم لسنتي، زالت الرواسي ولم يزل. ومن أخذه من أفواه الرجال وقلدهم فيه، ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم الزوال. فمعرفة الله جل جلاله هي رأس العلوم، معرفته سبحانه هي أساس العبادة، فلا نجاة إلا بها، ولا فوز إلا بها، ولا فلاح إلا بها. روى أبو طالب في أمانيه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا نبي الله، علمني من غرائب العلم. فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: وما صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ قال الرجل: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته، معرفة الله حق معرفته. فقال: يا رسول الله، وما معرفة الله حق معرفته؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وأن تعرفه إلها واحدا صمدا أولا آخرا ظاهرا باطنا لا كفء له ولا مثيل. فلا بد وأن يستشعر العباد هذه المعاني الجليلة، يستشعرها استشعارا كاملا في جميع حركاتهم وفي جميع سكناتهم، وأن يعرفوا أن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه على كل شيء قدير. فإذا لم تعرف الله حق معرفته، فأنت بعبادتك تعبد، تركع، تسجد، تصوم لمن لم تعرف. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجسد هذه المعاني العظيمة، نجده يبين أهمية ويبين عظمة المعرفة الربانية عندما أتى إليه رجل قائلا: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: العلم بالله. قال الرجل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: العلم بالله. فأعاد الرجل قائلا: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتجيبني بالعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك يا هذا، إن مع العلم ينفعك قليل العمل وكثيره، وإن مع الجهل لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. فالعبرة بالكيف وليس العبرة بالكم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل، ولو علمتم الله حق علمه لزالت الجبال بدعائكم. ولهذا فلا غرابة إذا كان هناك من هو مستجاب الدعوة، كما هو حال التابعي الجليل، العابد الزاهد، العارف بالله جل جلاله، سعيد بن جبير الذي كان يصلي خلف سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام. هذا الشيخ الذي بلغ منزلة رفيعة عند المولى جل وعلا، والذي كان من المحبين لآل بيت النبوة، ولهذا قتله الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الطاغية الظالم الذي كان قمة في الظلم وقمة في الطغيان، قتل الأبرياء، هتك الأعراض، أسال الدماء، نهب الحقوق والأموال، صنع كل ذلك من أجل أن يرضي عبد الملك بن مروان، حتى قال عنه العادل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. روي أنه كان لهذا الحجاج سجن، وكان يسمى ذلك السجن ديماصا، ذلك لشدة ظلمته. وفي يوم جمعة مر الحجاج من جانب سجنه، فسمع استغاثة، سمع أنينا، سمع بكاء وعويلا، فقال: ما هذا؟ قيل له: هؤلاء أهل السجون يئنون يشتكون من الحر ومن العذاب. فقال: قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. هكذا يقول وهكذا يصنع من لم يذق حلاوة معرفة المولى جل جلاله. روي أنه مات في سجنه 50,000 رجل و30,000 امرأة، وبعد موته كان في سجونه 300,000. هذا هو الحجاج. أتي بسعيد بن جبير إليه، وعندما مثل أمامه قال له: ما اسمك؟ أجاب سعيد قائلا: اسمي سعيد بن جبير. قال الحجاج: بل أنت شقي بن كثير. قال سعيد: أبي كان أعلم باسمي منك. قال الحجاج: لقد شقيت وشقي أبوك. قال سعيد: الغيب إنما يعلمه غيرك، الغيب لله، لا يعلمه إلا هو. قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك ما اتخذت إلها غيرك. قال الحجاج: ما قولك في محمد؟ قال سعيد: النبي الرحمة وإمام الهدى. قال الحجاج: ما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم في النار؟ قال سعيد: ذهب إلى الله سبحانه وتعالى إمام هدى. قال الحجاج: ما قولك في الخلفاء؟ قال سعيد: لست عليهم بوكيل. قال الحجاج: فأيهم أعجب إليك؟ قال سعيد: أرضاهم لخالقي. قال الحجاج: فأيهم أرضى للخالق؟ قال سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج: ما تقول في؟ قال سعيد: قاسط عادل. قال الحاضرون: ما أحسن ما قال، وظنوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج لهم: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وقرأ عليهم قول المولى سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقوله جل جلاله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي سالت دموع سعيد وبكى، فقال الحجاج: ما يبكيك؟ قال سعيد: أما النفخ في الناي فذكرني يوما عظيما، يوم ينفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فمن الشاة تبعث يوم القيامة. فانظروا إلى الإيمان كيف يصنع بأهله، إنها معرفة المولى جل وعلا، معرفته حق المعرفة. قال الحجاج: فما بالك لم تضحك؟ قال سعيد: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار؟ قال الحجاج: فما بالنا نضحك؟ قال سعيد: اختلفت القلوب وما استوت. قال الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ثم أمر الحجاج بالذهب والفضة فنثرت بين يدي سعيد، فقال سعيد: إن كنت يا حجاج جمعت هذا المال لتتقي به من فزع يوم القيامة فذلك عمل صالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكى. فقال الحجاج: اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. قال سعيد: بل اختر يا شقي لنفسك، فوالله ما تقتلني اليوم قتلة إلا قتلتك في الآخرة بمثلها. عند ذلك أمر به الحجاج فأخرج ليقتل، فلما ولى سعيد ضحك فأمر الحجاج برده وسأله عن ضحكه، فقال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنطق فبصر وقال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الحجاج: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج: كبوه إلى الأرض على وجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: اذبحوه. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني يا حجاج حتى تلقاني بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح واحتز رأسه وصعدت روحه كما صعدت دعوته إلى رافع السماء بغير عمد، واستجاب المولى جل وعلا تلك الدعوة المباركة. فلم يعيش الحجاج بعد سعيد إلا 15 ليلة فقد وقعت في جوفه الآكلة وجعلت تأكل وتمزق أحشاه، فذاق ألوان العذاب، العذاب الحسي والعذاب النفسي، حتى كان لا يهنأ بنوم. كان إذا أجلسوه على سريره يقول: أنزلوني على الأرض. وإذا أنزلوه على الأرض قال: ارفعوني على السرير. وهكذا ذاق العذاب، وكان يقول ويكثر: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى مات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. إنه الله جل جلاله الذي أرغم أنوف الطغاة، والذي خفض رؤوس الظلمة، والذي مزق شمل الجبابرة، والذي أعز عباده المؤمنين، أعز أولئك العارفين، أعزهم في الدنيا والآخرة. فاعرفوه حق معرفته، وقدروه حق قدره، وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، جاء في الأثر أن نبي الله شعيبا عليه السلام بكى من حب الله عز وجل حتى عمي، فرد الله سبحانه عليه بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عز وجل عليه بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عز وجل عليه بصره. فلما كانت الرابعة أوحى الله عز وجل إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا منك؟ إن يكن خوفا من النار فقد أجرتك منها، وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أعطيتك إياها. فقال: إلهي وسيدي، أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي، عقد حبك على قلبي، فلست أصبر أو أراك قد قبلتني حبيبا. فأوحى الله عز وجل إليه: إذا كان هذا هكذا، فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران. هكذا تكون معرفة الله جل جلاله. فهؤلاء هم عباد الله سبحانه الذين ذاقوا حلاوة المعرفة الربانية، وعرفوا مولاهم حق المعرفة، فنالوا شرف الدنيا والآخرة، كيف لا؟ وقد وصفهم رب العزة والجلال جل جلاله، وصفهم فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجسد هذه المعاني العظيمة في قلوبنا ويحثنا عليها، فيقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبنية.